وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. ويدخل في القسم الرابع من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام، أو أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين، أو أنه كان سببا في تخلف المسلمين، أو أن يؤثر في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شؤون الحياة الأخرى. ويدخل في الرابع أيضا من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق أو رجم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحاضر. ويدخل في ذلك أيضا كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات أو الحدود أو غيرهما، وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة، لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرم الله إجماعا، وكل من استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله فهو كافر بإجماع المسلمين. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهت نواقض الإسلام. ووجه سؤالا للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، نصه: هل يجوز للمسلم أن يذهب لأحد من الناس فيسأله عن مرض فيخبره الآخر بأنه مسحور، ثم يطلب المريض منه أن يحل السحر عنه فيقوم بصب الرصاص على رأس المريض في إناء فيه ماء ثم يخبره بأن فلانا قد سحر؟ وهل يجوز أن تسأل عن ابنها من سيتزوج، أو تسأل عن ابنها المتزوج هل تحبنا زوجته أو تكن لنا العداوة؟ وأصدرت اللجنة فتوى برقم 4393، ونصها: يجوز للمسلم أن يذهب إلى طبيب أمراض باطنية أو جراحية أو عصبية أو نحو ذلك ليشخص له مرضه ويعالجه بما يناسبه من الأدوية غير المحرمة شرعا حسب ما يعلمه في علم الطب، لأن ذلك من باب الأخذ بالأسباب العادية، وقد أنزل الله تعالى الداء وأنزل الدواء، عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله. ولا يجوز أن يذهب إلى الكهنة الذين يزعمون معرفة الغيب ليعرف منهم مرضه، ولا يجوز له أن يصدقهم فيما يخبرونه به، فإنهم يتكلمون رجما بالغيب أو يستحضرون الجن ليستعينوا بهم على ما يريدون، وهؤلاء شأنهم الكذب، والاستعانة بالجن شرك أكبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه مسلم. وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، رواه البزار بإسناد جيد. ولا يجوز له أن يخضع لما يزعمونه علاجا من صب رصاص ونحوه على رأسه، فإن هذا من الكهانة، ورضاه بذلك مساعدة لهم على الكهانة والاستعانة بشياطين الجن. كما لا يجوز لأحد أن يذهب إلى من يسأله من الكهان من سيتزوجه ابنه، أو عما يكون من الزوجين أو أسرتيهما من المحبة والعداوة والوفاق والفراق، فإن ذلك من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، وبالله التوفيق. إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله عن حكم تعليق الصور في المنازل وفي غيرها، فأجاب: الحمد لله وحده وبعد، حكم ذلك التحريم إذا كانت الصور من ذوات الأرواح من بني آدم أو غيرهم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي رضي الله عنه: ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويت، رواه مسلم في صحيحه. ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها علقت على سهوة لها سترا فيه تصاوير، فلما رآه وآله وسلم هتكه وتغير وجهه صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا عائشة، إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقت. أخرجه مسلم وغيره. لكن إذا كانت الصورة في بساط يمتهن أو وسادة يرتفق بها فلا حرج في ذلك، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان على موعد من جبرائيل، فلما جاء جبرائيل امتنع من دخول البيت، امتنع عن دخول البيت، فسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن في البيت تمثالا وسترا فيه تصاوير وكلبا، فمر برأس التمثال أن يقطع وبالستر أن يستخذ منه وسادتان منتبذتان سوطعان، ومر بالكلب أن يخرج. فعل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدخل جبرائيل عليه السلام. أخرجه النسائي وغيره بإسناد لي. وفي الحديث المذكور أن الكلب كان جره للحسن أو الحسين تحت نبض في البيت، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب. متفق عليه. وقصة جبرائيل هذه تدل على أن الصورة في البساط ونحوه لا تمنع من دخول الملائكة. ومثل ذلك ما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها اتخذت من الستر المذكور وسادة يرتفق بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى كلامه. ثانيا، رسائل وفتاوى في الطهارة. أولا، الوضوء. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله: كيفية الوضوء، أن ينوي الوضوء بقلبه بدون نطق بالنية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينطق بالنية في وضوئه، لم ينطق بالنية في وضوئه ولا صلاته ولا شيء من عباداته، ولأن الله يعلم ما في القلب فلا حاجة أن يخبر عما فيه. ثم يسمي فيقول: بسم الله، ثم يغسل كفيه 3 مرات، ثم يتمضمض ويستنشق بالماء 3 مرات، ثم يغسل وجهه 3 مرات من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منابت شعر الرأس إلى أسفل اللحية طولا، ثم يغسل يديه 3 مرات من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، يبدأ باليمنى ثم اليسرى، ثم يمسح رأسه 1 واحدة، يبل يديه ثم يمرها من مقدم رأسه إلى مؤخره، ثم يعود إلى مقدمه، ثم يمسح أذنيه 1 واحدة، يدخل سبابتيه في صناخهما ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ثم يغسل رجليه 3 مرات من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، يبدأ باليمنى ثم اليسرى. انتهى كلامه حفظه الله. نواقض الوضوء. للوضوء نواقض تفصله وتخرجه عن إفادة المقصود منه، نذكرها فيما يلي: أولا، كل ما خرج من السبيلين القبل والدبر، ويشمل ذلك ما يأتي: البول والغائط، لقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. وريح الدبر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والمني والمدي والوجه، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدي: فيه الوضوء، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: أما المني فهو الذي منه الغسل، وأما المذي والودي فقال اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة. رواه البيهقي في السنن. الثاني: النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك مع عدم تمكن المقعدة من الأرض، لحديث صفوان بن عسان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. ثالثا: زوال العقل سواء كان بالجنون أو بالإغماء أو بالسكر أو الدواء. رابعا: نفس الفرج بدون حائل، لحديث بشرة بن صفوان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. رواه الخمسة وصححه الترمذي. خامسا: أكل لحم الإبل، لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: لا. رواه أحمد ومسلم. ثانيا: الغسل. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: الغسل طهارة واجبة من الحدث الأكبر كالجنابة والحيض. وكيفية الغسل: أن ينوي الغسل بقلبه بدون نطق بالنية، ثم يسمي فيقول: بسم الله، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يحكي الماء على رأسه فإذا أرواه أفاض عليه 3 مرات، ثم يغسل سائر بدنه. انتهى كلامه حفظه الله. ثالثا: التيمم. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: التيمم طهارة واجبة بالتراب بدلا عن الوضوء والغسل لمن لم يجد الماء أو تبرر باستعماله. كيفيته: أن ينويه عما تيمم عنه من وضوء أو غسل، ثم يضرب الأرض أو ما يتصل بها من الجدران ويمسح وجهه وكفيه. انتهى كلامه حفظه الله. رابعا: المسح على الخفين. قال الشيخ محمد العثيمين: إذا كان على الرجلين خف أو جورب، والجورب هو الشراب أو نحوهما مما يلبس على الرجل، سواء كان من القطن أو الصوف أو الجلود أو غيرها مما يجوز لبسه، وسواء كان خفيفا أو كان رقيقا فامسحوا عليه، وسواء كان محرقا أو سالما من الخروق، لأن النصوص الواردة في المسح على الخفين ليس فيها تفصيل في هذا الأمر، والمقصود بجواز المسح على الخفين هو الرخصة على العباد وعدم المشقة عليهم بالخلع ثم اللبس. لهذا كان ينبغي أن نطلق ما أبلغه الله ورسوله، وألا نضيق على عباد الله ما وسعه الله عليهم، كما اختار ذلك كثير من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد صرح بجواز المسح على الخف المخرق. وقد حكى أصحاب الشافعي رحمهم الله عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه يجوز المسح على الجورب ولو كان رقيقا، فامسحوا على ما تلبسون على أرجلكم، امسحوا عليه بدلا عن غسل الزبل، لكن ب3 شروط. الأول: أن تلبسوها على طهارة، فإن لبس الإنسان على غير طهارة لم يجز المسح لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه حين أراد أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. الثاني أن يكون ذلك في الحدث الأصغر، فإن أصابته جنازة لم يجز المسح ووجب غسل الرجلين مع سائر الجسد. الثالث أن يكون في المدة المحددة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام لليالهن للمسافر. قال صفوان مع الدار رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. وقال علي رضي الله عنه: جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. وإن بعض الناس يتوهم أن هذه المدة تعني خمس صلوات، وليس الأمر كذلك، بل هي تعني 24 ساعة للمقيم و72 ساعة للمسافر. وقد يصلي الإنسان في هذه المدة أكثر من خمس صلوات، تبتدئ المدة من أول مرة مسح بعد الحدث، فلا يحسب من المدة ما كان قبلها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت المسح، ولا يكون المسح إلا بحقيقة فعل المسح. فإذا تطهر الرجل لصلاة الفجر ولبس خفيه ولم ينتقض وضوءه إلا بعد صلاة العشاء، ثم نام وتوضأ لصلاة الفجر من اليوم الثاني ومسح عند صلاة الفجر من اليوم الثاني، فإن مدة المسح تبتدئ من ذلك الوقت من اليوم الثاني إلى تمام 24 ساعة لو كان مقيما، أو إلى تمام ثلاثة أيام إذا كان مسافرا، إلا أن تصيبه جنابة، فإنه يخلعهما ويغسل رجليه مع سائر جسده. وإذا تمت المدة وأنت على طهارة لم تنتقض طهارتك بذلك حتى يحصل لك حدث ناقض للوضوء ثابت بدليل. ومن مسح على شيء ثم خلعه فطهارته باقية لا تنتقض بذلك، لكن إذا أراد أن يلبسه مرة ثانية فلا يلبسه حتى يتوضأ ويغسل رجليه. وعلى هذا فإن الوضوء لا يبطل بخلع الخف أو الشراب، ولا يبطل بتمام المدة، لأن بطلانه بتمام المدة أو بالخلع ليس عليه دليل من كتاب ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا من إجماع أهل العلم، بل القول الراجح الذي تقتضيه الأدلة الشرعية أن الوضوء لا ينتقض إلا بحدث موجب للوضوء بنص من الشرع، وذلك لأن اللابس إذا مسح قبل تمام المدة فقد تم وضوءه بمقتضى دليل شرعي، وما تم بمقتضى الدليل الشرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي. انتهى كلامه حفظه الله. خامسا، كيف يتطهر المريض؟ قال فضيلة الشيخ محمد العثيمين حفظه الله: يجب على المريض أن يتطهر بالماء، فيتوضأ من الحدث الأصغر ويغتسل من الحدث الأكبر. فإن كان لا يستطيع الطهارة بالماء لعجزه أو خوف زيادة المرض أو تأخر برئه فإنه يتيمم. وكيفية التيمم: أن يضرب الأرض الطاهرة بيده ضربة واحدة، يمسح بهما جميع وجهه، ثم يمسح كفيه بعضهما ببعض. فإن لم يستطع أن يتطهر بنفسه فإنه يوضئه أو ييممه شخص آخر. وإذا كان في بعض أعضاء الطهارة جرح فإنه يغسله بالماء، فإن كان الغسل بالماء يؤثر عليه مسحه مسحا، فيبل يده بالماء ويمرها عليه. فإن كان المسح يؤثر عليه أيضا فإنه يتيمم عنه. وإذا كان في بعض أعضائه كسر مشدود عليه خرقة أو جب فإنه يمسح عليه بالماء بدلا من غسله، ولا يحتاج للتيمم لأن المسح بدل عن الغسل. ويجوز أن يتيمم على الجدار أو على شيء آخر طاهر له غبار، فإن كان الجدار ممسوحا بشيء من غير جنس الأرض كالبوية فلا يتيمم عليه إلا أن يكون له غبار. وإذا لم يمكن التيمم على الأرض أو الجدار أو شيء آخر له غبار فلا بأس أن يوضع تراب في إناء أو منديل يتيمم منه. وإذا تيمم لصلاة وبقي على طهارته إلى وقت الصلاة الأخرى فإنه يصليها بالتيمم الأول ولا يعيد التيمم للصلاة الثانية، لأنه لم يزل على طهارته ولم يجد ما يبطلها. ويجب على المريض أن يطهر بدنه من النجاسات، فإن كان لا يستطيع صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. ويجب على المريض أن يصلي بثياب طاهرة، فإن تنجست ثيابه وجب غسلها أو إبدالها بثياب طاهرة، فإن لم يمكن صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. ويجب على المريض أن يصلي على شيء طاهر، فإن تنجس مكانه وجب غسله أو إبداله بشيء طاهر أو يفترش عليه شيئا طاهرا، فإن لم يمكن صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. ولا يجوز للمريض أن يؤخر الصلاة عن وقتها من أجل العجز عن الطهارة، بل يتطهر بقدر ما يمكنه ثم يصلي الصلاة في وقتها ولو كان على بدنه وثوبه أو مكانه نجاسة يعجز عنها. انتهى كلامه حفظه الله. سئل فضيلة الشيخ محمد العثيمين حفظه الله: هل يجوز أن أتوضأ وعلى جسدي أو جلدي نوع من الدهون أو الكريم؟ فأجاب: نعم يجوز أن تتوضأ وعلى بدنك مثل هذه الدهون، بشرط ألا يكون متجمدا يمنع وصول الماء. فإن كان متجمدا يمنع وصول الماء فلا بد من إزالته قبل الوضوء. انتهى كلامه. ثالثا: وسائل وفتاوى في الصلاة. أولا: كيفية الصلاة. قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله: كيفية الصلاة أن يستقبل القبلة بجميع بدنه بدون انحراف ولا التفات، ثم ينوي الصلاة التي يريد أن يصليها بقلبه بدون نقص بالنية، ثم يكبر تكبيرة الإحرام فيقول الله أكبر ويرفع يديه إلى حذو منكبيه عند التكبير، ثم يضع كف يده اليمنى على ظهر كف يده اليسرى فوق صدره، ثم يستفتح فيقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، أو يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يتعوذ فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبسمل ويقرأ الفاتحة فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم يقول آمين، يعني اللهم استجب. ثم يقرأ ما تيسر من القرآن، ويطيل في القراءة في صلاة الصبح، ويطيل القراءة في صلاة الصبح، ثم يركع أن يحني ظهره تعظيما لله، ويكبر عند ركوعه ويرفع يديه إلى حجم منكبيه. والسنة أن يهفر ظهره ويجعل رأسه حيانه، ويضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم 3 مرات، وإن زاد سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي فحسن. ثم يرفع رأسه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه حينئذ إلى حجم منكبيه. والمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول بدلها ربنا ولك الحمد، ثم يقول بعد رفعه ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. ثم يسجد خشوعا لله السجدة الأولى، ويقول عند سجوده الله أكبر، ويسجد على أعضائه 7 الجبهة مع الأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين، ويجافي عضديه عن جنبيه، ولا يبسط ذراعيه على الأرض، ويستقبل برؤوس أصابعه القبلة، ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى 3 مرات، وإن زاد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي فحسن. ثم يرفع رأسه من السجود قائلا الله أكبر، ثم يسجد بين السجدتين على قدمه اليسرى، وينصب قدمه اليمنى، ويضع يده اليمنى على طرف فخذه الأيمن مما يلي ركبته، ويقبض منها الخنصر والبنصر، ويرفع السبابة ويحركها عند دعائه، ويجعل طرف الإبهام مقرونا بطرف الوسطى كالحلقة، ويضع يده اليسرى مبسوطة الأصابع على طرف فخذه الأيسر مما يلي الركبة، ويقول في جلوسه بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. ثم يسجد خشوعا منه السجدة الثانية كالأولى فيما يقال ويفعل، ويكبر عند سجوده، ثم يقوم من السجدة الثانية قائلا الله أكبر، ويصلي الركعة الثانية كالأولى فيما يقال ويفعل، إلا أنه لا يستفتح فيها. ثم يجلس بعد انتهاء الركعة الثانية قائلا الله أكبر، ويجلس كما جلس بين السجدتين سواء. ويقرأ التشهد في هذا الجلوس فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ثم يدعو ربه بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، ثم يسلم عن يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. وإذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية وقف عند منتهى التشهد الأول، وهو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ينهض قائلا الله أكبر، ويرفع يديه إلى حجم منكبيه حينئذ، ثم يصلي ما بقي من صلاته على صفة الركعة الثانية، إلا أنه يقتصر على قراءة الفاتحة، ثم يجلس متوركا فينصب قدمه اليمنى ويخرج قدمه اليسرى من تحت ساق اليمنى ويمكن مقعدته من الأرض ويضع يديه على فخذيه على صفة وضعهما في التشهد الأول، ويقرأ في هذا الجلوس التشهد كله، ثم يسلم عن يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. انتهى كلام الشيخ حفظه الله. وعلم أخي المسلم أن هناك أشياء مكروهة في الصلاة، منها أولا الالتفات بالرأس أو بالبصر، فأما رفع البصر إلى السماء فحرام. ثانيا العبث والحركة لغير حاجة. ثالثا استصحاب ما يشغل كالشيء الثقيل والملون بما يلفت النظر. رابعا التخطر وهو وضع اليد على القاصرة. خامسا مدافعة الأخذفين، البول والغائط ونحوهما مما يشغل القلب. سادسا تغطية الفم والسن، وهو إرسال الثوب حتى يصيب الأرض. وهناك أشياء مبطلة للصلاة، منها الكلام عمدا وإن كان يسيرا. ثانيا الانحراف عن القبلة بجميع البدن. ثالثا خروج الريق من دبره وجميع ما يوجب الوضوء أو الغسل. رابعا الحركات الكثيرة المتوالية لغير ضرورة. خامسا الضحك وإن كان يسيرا. سادسا إذا زاد فيها ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا متعمدا ذلك. سابعا مسابقة الإمام عمدا. والله تعالى أعلم. كيف يصلي المريض؟ يجب على المريض أن يصلي الفريضة قائما ولو منحنيا أو معتمدا على جدار أو عصا يحتاج إلى الاعتماد عليه. فإن كان لا يستطيع القيام صلى جالسا، والأفضل أن يكون متربعا في موضع القيام والركوع. فإن كان لا يستطيع الصلاة جالسا صلى على جنبه متوجها إلى القبلة، والجنب الأيمن أفضل. فإن لم يتمكن من التوجه إلى القبلة صلى حيث كان اتجاهه، وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. فإن كان لا يستطيع الصلاة على جنبه صلى مستلقيا رجلاه إلى القبلة، والأفضل أن يرفع رأسه قليلا ليتجه إلى القبلة. فإن لم يستطع أن تكون رجلاه إلى القبلة صلى حيث كانت ولا إعادة عليه. ويجب على المريض أن يركع ويسجد في صلاته، فإن لم يستطع أومأ برأسه ويجعل السجود أخفض من الركوع. فإن استطاع الركوع دون السجود ركع حال الركوع وأومأ بالسجود، وإن استطاع السجود دون الركوع سجد حال السجود وأومأ بالركوع. فإن كان لا يستطيع الإيماء برأسه في الركوع والسجود أشار بعينيه، فيغمض قليلا للركوع ويغمض تغميضا أكثر للسجود. وأما الإشارة بالأصبع كما يفعله بعض المرضى فليس بصحيح، ولا أعلم له أصلا من الكتاب والسنة ولا من أقوال أهل العلم. فإن كان لا يستطيع الإيماء بالرأس ولا الإشارة بالعين صلى بقلبه، فيكبر ويقرأ وينوي الركوع والسجود والقيام والقعود بقلبه، ولكل امرئ ما نوى. ويجب على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها ويفعل كل ما يقدر عليه مما يجب فيها. فإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها، فله الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم بحيث يقدم العصر إلى الظهر والعشاء إلى المغرب، وإما جمع تأخير بحيث يؤخر الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء حسب ما يكون أيسر له.

إلى فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين هذا السؤال: ما هو الحجاب الشرعي؟ فأجاب حفظه الله: الحجاب الشرعي هو حجب المرأة ما يحرم عليها إظهاره، أي سترها ما يجب عليها ستره، وأولى ذلك وأوله ستر الوجه، لأنه محل الفتنة ومحل الرغبة. فالواجب على المرأة أن تستر وجهها عمن ليسوا بمحرمها. وأما من زعم أن الحجاب الشرعي هو ستر الرأس والعنق والنحر والقدم والساق والذراع، وأباح للمرأة أن تخرج وجهها وكفيها، فإن هذا من أعجب ما يكون من الأقوال، لأنه من المعلوم أن الرغبة ومحل الفتنة هو الوجه. وكيف يمكن أن يقال إن الشريعة تمنع كشف القدم من المرأة وتبيح لها أن تخرج الوجه؟ هذا لا يمكن أن يكون واقعا في الشريعة العظيمة الحكيمة المطهرة من التناقض. وكل إنسان يعرف أن الفتنة في كشف الوجه أعظم بكثير من الفتنة في كشف القدم، وكل إنسان يعرف أن محل رغبة الرجال في النساء إنما هي الوجوه. ولهذا لو قيل للخاطب إن مخطوبتك قبيحة الوجه ولكنها جميلة القدم ما أقدم على خطبتها، ولو قيل له إنها جميلة الوجه ولكن في يديها أو في كفيها أو في قدميها أو في ساقيها نزول عن الجمال، لكان يقدم عليها. فعلم بهذا أن الوجه أولى ما يجب حجابه. وهناك أدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأقوال الصحابة وأقوال أئمة الإسلام وعلماء الإسلام تدل على وجوب حجاب المرأة في جميع بدنها عن من ليسوا بمحارمها، وتدل على أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عمن ليسوا بمحارمها، وليس هذا موضع ذكر ذلك والله أعلم. وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز هذا السؤال: ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية وإذا كانت تضع على يدها حاجزا من ثوب ونحوه، فما الحكم؟ وهل يختلف إذا كان المصافح شابا أو شيخا أو كانت امرأة عجوزا؟ فأجاب حفظه الله: لا تجوز مصافحة النساء غير المحارم مطلقا، سواء كن شابات أم عجائز، وسواء كان المصافح شابا أم شيخا كبيرا، لما في ذلك من خطر الفتنة لكل منهما. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إني لا أصافح النساء. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. ولا فرق بين كونها تصافحه بحائل أو بغير حائل، لعموم الأدلة ولسد الذرائع المفضية إلى الفتنة. انتهى كلام الشيخ. وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن العثيمين: ما حكم ركوب المرأة مع السائق الأجنبي؟ فأجاب حفظه الله: إنه لا يجوز للرجل أن ينفرد بالمرأة الواحدة في السيارة إلا أن يكون محرما لها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. أما إذا كان معه امرأتان فأكثر فلا بأس، لأنه لا خلوة حينئذ، بشرط أن يكون مأمونا وأن يكون في غير سفر، والله الموفق. انتهى كلام الشيخ حفظه الله. خامسا: فوائد متنوعة. وجه سؤال للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، نصه: هل يجوز للمسلم أن يذهب لأحد من الناس فيسأله عن مرض فيخبره الآخر بأنه مسحور، ثم يطلب المريض منه أن يحل السحر عنه،

ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، رواه البخاري. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جابر بن سليم: إياك والإسبال فإنه من المخيلة. ولما روي عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره والمنان فيما أعطى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ولا فرق بين كونه يريد الخيلاء بذلك أم لم يرد ذلك، لعموم الأحاديث، ولأنه في الغالب إنما أسبل تكبرا وخيلاء، فإن لم يقصد ذلك ففعله وسيلة للكذب والخيلاء، ولما في ذلك من التشبه بالنساء وتعريض الثياب بالوسخ والنجاسة، ولما في ذلك أيضا من الإسراف. ومن قصد الخيلاء كان اسمه أكبر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من جر ثوبه خيلاء لن ينظر الله إليه يوم القيامة. أما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لما قال له: إن إزاري يرتخي إلا أن أتعاهده، قال: إنك لست ممن يفعله خيلاء، هو دليل على أن من يعرض له مثل ما يعرض للصديق فلا حرج عليه إذا تعاهده ولم يتعمد تركه. وأما الكم فالسنة أن لا يتجاوز الذراع، وهو مفصل الذراع من الكف، والله ولي التوفيق. انتهى كلام الشيخ يحفظه الله. أما الآن فمع بعض الأذكار والأدعية التي يستحب للمسلم أن يحافظ عليها. يستحب للمسلم عند الاستيقاظ من النوم أن يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وأن يقول أيضا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويستحب أن يقول أيضا: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكرك. وأن يقرا قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويستحب للإنسان إذا دخل الخلاء أن يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وأن يقول إذا خرج من الخلاء: غفرانك. وأن يقول قبل الوضوء: بسم الله. وأن يقول بعده: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ويستحب إذا أمسى المسلم أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وأن يقول اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. ويستحب أيضا للمسلم إذا أصبح أن يقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وأن يقول أيضا اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. وهناك أدعية يستحب أن يقولها المسلم في الصباح والمساء. أولا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومنها أن يقول اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي. ومنها أن يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات. ومنها أن يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ثلاث مرات. وأن يقول كذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ثلاث مرات. وأن يقول كذلك سبحان الله وبحمده مئة مرة. ومن ذلك أن يقول أيضا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات كذلك. ومنها أيضا أن يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات كذلك والله أعلم. أما الآن أخي المسلم فإليك بعض كبائر الذنوب التي يجب على كل مسلم اجتنابها. صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور. فما زال يكبرها حتى قلنا ليته سكت. وروى الإمام أحمد ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأثني عليها في نار جهنم فيقرع بها جبينه وجنباه وظهره كلما ضربت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله الإبل. قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع قرقر أوفر ما كان. والقاع القرقر الأرض المستوية الصلبة. إلا بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه بأخفافها وتعبه بأفواهها، كلما مر عليه أولها رد عليه آخرها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين الناس، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالبقر والغنم. قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع فرقر ليس فيها عطاء ولا جنحاء ولا عبا، تنطقه بقرونها وتطأه بأضلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين الناس، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال عز من قائل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وأخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه ربان. قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تصديقه من كتاب الله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. وعن أبي أمامة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراد. أخرجه مسلم في صحيح. وعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقرأ بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 3 مرات. فقال أبو ذر: خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. أخرجه البخاري في صحيح. والغموس هي التي يتعمد الكذب فيها، سميت غموسا لأنها تغمس الحالف في الإثم، وقيل تغمسه في النار. والله أعلم. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وفي الصحيحين أيضا أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: آية المنافق 3، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وقال عليه الصلاة والسلام: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهم كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وفي صحيح البخاري في حديث منان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فأتينا على رجل مضطجع بقفاف وآخر قائم عليه لكلوب من حديد يشرشر شدقه إلى قفاه وعيناه إلى قفاه، ثم يذهب إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما يفعل في الجانب الأول، فما يرجع إليه حتى يصح مثل ما كان، فيفعل به كذلك إلى يوم القيامة. فقلت لهما: من هذا؟ فقال: إنه كان يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يدخل الجنة نمام. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها اثنتين وغرز في كل قبر واحدة، وقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال: لعن المؤمن كقتله. أخرجه البخاري. وفي صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وفي الحديث: ليس المؤمن بطعان ولا بلعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. والبذيء هو الذي يتكلم بالفحش ورديء الكلام. حساما أخي المسلم، نسأل الله أن ينفعك بما سمعته في هذا الشريط، وأن يجعله حجة لك لا عليك، كما نسأله سبحانه أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي المسلم، بما أنه بقي في هذا الشريط المتسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا